السبب اللي خلاه يحصل كل ده فيه، لانك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمول غضبه في عماليق، لذلك قد فعل رب لك هكذا الامر، هذا الامر اليوم. مشكلة انك ما سمعتش، ما طوعتش، وما عملتش. يدفع رب اسرائيل ايضا معك ليد الفلسطينيين، مصدتك انك مش هتموت لوحدك، لكن معك كمان الايه؟ الشعب. غدا انت وبنوك تكونون معي، هتطلعوني ولا هتنزلوني. ويدفع رب جيش اسرائيل ايضا ليد الفلسطينيين، فاسرع شاول وسقط على طوله الى الارض. تعبير جميل قوي. احنا قلنا ان شاول ده كان ايه؟ طويل قوي، والشعب اختاره وفرح ليه بسبب اهو طوله وقع على الارض. وخاف جدا من كلام صموئيل، وايضا لم تكن فيه قوة، لا قوة نفسية ولا قوة روحية ولا قوة جسدية، لانه لم يأكل طعاما النهار كله والليل. مش انت كل اللي كنت بتعمله كان من اجل ذاتك ومن اجل شخصك؟ اديك وصلت للنهاية، ان لا بقى فيك قوة في ذاتك ولا قوة في جسدك ولا قوة في نفسك ولا قوة في روحك، ما بقاش فيك قوة خالص. ادي الذات اللي كنت مركز عليها وكنت فرحان بيها وكنت عملت بيها رغباتها وبتعاند في ربنا ومش عايز تخضع، ادي الذات وصلتك لكده، ما فيش حاجة خالص. عشان كده تعلموها درس، ان كل واحد بيعيش لذاته مش هياخد حاجة خالص. من اضاع نفسه يجدها، ومن اوجد حاجاته واثبت حياته يعمل فيها ايه؟ يضيعها. ثم جاءت المرأة الى شاول ورأت انه مرفعا جدا، فقالت له لذا قد سمعت جاريتك لصوتك، فوضعت نفسي في كفي وسمعت لكلامك الذي اكلمتني به. شوف الديالوج بردك وحلاوته، كانت بتعرف تعمل ديالوج كويس. قلت شوف انا سمعت كلامك وحطيت ايدي في نفسي في ايدي وكنت مستعدة للموت وعملت لك اللي انت عايزه، فالان اسمع انت ايضا لصوت جاريتك، فاضع قدامك كسرة خبز وكل، فتكون فيك قوة استسير في الطريق. خصوصا انا يعني ما تقوليش هنا بقى، يعني ايه تكل على ربنا، يعني خد لك كده شوية قوة لحد ما توصلك لبيتك. فابى وقال لا اكل، فألح عليه عباه والمرأة أيضا فسمع لصوتهم وقام عن الأرض وجلس على السرير. وكانت المرأة عجل مسمن في البيت، فأسرعت وذبحته وأخذت دقيقا وعجنته وخبزت فطيرا، ثم قدمته أمام شاول وأمام عبيده، فأكلوا وقاموا وذهبوا في تلك الليلة. خد كان عجل مسمن، بس مش العجل المسمن اللي أكله الابن الضال. الابن الضال كان رجع تعبان وضعيف جدا، اكل عجل مسمن من يد ابيه، لكن ده كان عجل مسمن من يد الشيطان، من يد المرأة تابعة الجان، لكن العجل المسمن ده مش هيقدر يعمل له حاجة. العجل المسمن ده مش هيقدر يعمل له حاجة خالص نهائي. هتشوفوا ان من سبب هزيمة شاول وسبب هزيمة شعب اسرائيل، اول حاجة العامل النفسي اللي كان ميت في شاول. شاول دخل الحرب وعارف ان مفيش فايدة، عشان كده كان سهل هزيمتهم جدا. وهنشوف دلوقتي كمان شوية ان حتى الشعب كانوا مهزومين نفسيا قبل ما يخشوا الحرب، ده اللي هنشوفه كمان شوية. ناخد راحة نص ساعة كده هنكمل بعدين. شوفنا زمن شاول عاش من اجل الذات بتاعته ومن اجل رغباته وارادته، لكن في الاخر اضطر ان هو يتنكر لشخصيته وما حققش اي حاجة اطلاقا للذات بتاعته، لان حاول ان هو يحقق الذات دي خارج دايرة ربنا. حاجة العجيبة ان داود كان نفس الوضع. داود حاول انه يفكر ويدبر امر خلاص ذاته بنفسه، ففوجئ بان هو لابد ان هو هيقف قدام الذات دهيت. داود اللي كانت نفسه مرتبطة بشعبه جدا وبيحب شعبه جدا، فوجئ بان التدبير بتاعه لعمله هيخليه يقف قدام الشعب اللي احبه كذاته، هيقف قدام نفسه. داود اللي احبه يوناثان ويوناثان احبه كنفسه، فوجئ بالترتيب والتخطيط بتاعه انه لازم هيقف قدام ذاته، لازم هيقف قدام نفسه، لازم هيواجه تلك الذات. الحقيقة ان غلطة داود ما كانتش بس مجرد غلطة تمسه هو شخصيا والستمية اللي معاه ان هم يلجأوا الى الوثنيين او الى الاعداء، لكن الحقيقة هنشوف منظر عجيب جدا وخطير جدا عشان تشوفوا قد ايه ان الواحد لما بيقع ما بيقعش لوحده، ده بيجر ناس كتيرة معاه. تكملة الموقف او الحتة دي نلاقيها في سفر اخبار الايام الاول اصحاح 12، هنقرأ بعض الايات القليلة منه. اخبار ايام اول اصحاح 12 صفحة 652، صفحة 652، وده بيورينا ايه الفرق ما بين سفر صموئيل وسفر الملوك، اللي دول بيحكوا تاريخ متصل ببعضهم ونفس التكرار اللي حصل في اخبار ايام اول واخبار ايام تاني. في ناس بتقول هو تكرار للكلام، هي نفس الحكاية. لا، هي مش نفس الحكاية، لان سفر اخبار الايام الاول والتاني اضرب بعض النقط اللي ما ذكرتش في اسفار صموئيل واسفار الملوك، عشان كده اتكتبت عشان يبينوها ويوضحوها لاهميتها. فبيقول هؤلاء هم الذين جاءوا الى داود الى ثقلع وهو بعد محجوز عن وجه شاول ابن قيس. ان في ناس لما لقوا داود ساب ارض في ارض اسرائيل وراح للفلسطينيين، هم كمان غير الستمية راحوا سايبين ارض اسرائيل واتجهوا لداود. يعني غلطته ما كانتش لنفسه بس ولا المجموعة اللي معاه، ده كمان جرت من شعب الله ناس كتيرة، لانهم حسوا ان نجم شاول ابتدى يقفل وشاول قراراته كلها متخبطة وواقع من طوره ومش قادر ياخد قرار وما فيهوش قوة، فقدر حسوا ان شاول بيعمل لحساب ذاته وبينما داود بيعمل لحساب الجماعة وداود بيحارب حروب الرب، فابتدوا يسيبوا هم كمان ارض اسرائيل ويروحوا في ثقلع عشان يقعدوا مع داود. شوفوا جرى قد ايه وراه. وهؤلاء من الابطال مساعدون في الحرب، نازعون في القسي يرمون بالحجارة والسهام من القسي باليمين واليسار. يعني بيعرفوا يستخدموا ايديهم اليمين والايه الشمال، يعني ناس مهرة جدا. كل دول فقدوا منين؟ من شاول، من شعب اسرائيل. كل العوامل دي بتورينا ليه انهزم شعب الرب، لان نفسيتهم كانت منحطة جدا. اولا مجموعة كبيرة اتجهت نحو شاول، واللي كانوا فاضلين مع نحو داود، واللي كانوا فاضلين مع شاول ايضا كانت نفسيتهم منحطة وحاسين ان مفيش فايدة. كل القوة الجبارة اتسحبت من شاول، من اخوة شاول من بنيامين، يعني حتى كمان اللي سابوا من اخواته من صدته سابوا شاول الملك بتاعهم وراحوا نحو داود. وابتدى يذكر اسماء ناس كثيرة جدا منهم، وفي عدد 8 يقول من الجاديين، يعني من صدت جاد، انفصل الى داود الى الحصن في البرية جبابرة البأس رجال جيش للحرب، صافوا اطراف ورماح وجوههم كوجوه الاسود وهم كالظبي على الجبال في السرعة. كل ده اتحرم منه مين؟ شاول. اتحرم من رجال زي الاسود وزي الظبي في سرعتهم. وفي عدد 15 يقول هؤلاء هم الذين عبروا الاردن في الشهر الاول وهو ممتلئ الى جميع شطوطه. عبروا نهر الاردن، ونهر الاردن فيه فيضان مليان لحد الشاطئ، تبنيه عميقة جدا وعدوا فيها وهدموا كل اهل الاودية شرقا وغربا. وجاء قوم من بني بنيامين ويهوذا الى الحصن الى داود، فخرج داود لاستقبالهم واجاب وقال لهم: ان كنتم قد جئتم بسلام الي لتساعدوني يكون لي معكم قلب واحد. يعني انت لو جئين فعلا عشان معونتي ندخل في عهد ان احنا نبقى رجل واحد وقلب واحد. وان كان لكي تدفعوني لعدوي ولا ظلم في يدي، لكن لو كان ده مكر من شاول بعد شوية جاسيس لي جواسيس عليه عشان يموتوه وانا ما فيش ظلم في ايديا، فلينظر اله ابائنا وينصف. قم قدام ربنا. فحل الروم على عماسة رأس الثوارث فقال له: نحن يا داود معك، نحن يا ابن يسى، سلام سلام لك وسلام لمساعديك، لان الهك معينك. فقبلهم داود وجعلهم رؤوس الجيش. حتى هو في غلطه او في ضعف ايمانه ما زال في نظر الاخرين ان الله معينه. عشان كده مش بس هو بر لوحده، لا بر فريق كبير جدا معه. نرجع تاني لشمائيل الاول 29. وجمع الفلسطينيون جميع جيوشهم الى افيق، وكان الاسرائيليون نازلين على العين التي في يزرعيل. وعبر اقطاب الفلسطينيين مئات والوفا، وعبر داود ورجاله في الساقه مع اخيش. يعني فعلا وصل الامر ان داود مشي حوالي 50 ميل مع اخيش رايح يحارب شعبه، كانه مش رايح يحارب الشعب بقى، ده رايح يحارب الله شخصيا. فقال رؤساء الفلسطينيين: ما هؤلاء العبرانيون؟ فقال اخيش لرؤساء الفلسطينيين، انت عارفين ان رؤساء الفلسطينيين كانوا كام؟ 5، وده كان واحد منهم اخيش. ربنا هنا سلمه للتأديب وحطه في موقف زنقه جدا، انه هيقف قدام نفسه قدام ذاته. كل الحاجات اللي كان متمسك بيها وكانت تمثل ذات قيمة عالية جدا في حياته، صفوف شعب الله الحي محدش يقدر يقف قدامه، محدش يقدر يعوره او يعيره، شاول المسيح الرب، يونسان حبيبه، كانت حاجات كبيرة جدا في حياته. دلوقتي هو مضطر يقف قدامها ويدمرها. كان موقف صعب جدا على نفسية داود. يمكن لو كان فضل هربان قدام شاول ما كانش يشعر بالألم أو بالأسى أو بالحزن أو بالعجز والفشل اللي هو حاسس بيه دلوقتي. كأنه في كل خطوة كان بيمشيها مع أخيش كان قلبه عمال ينقبض وتعبان جدا. ما كانش قادر يقول لا، ما كانش قادر يقول البيج نو اللي اتكلمنا عنها، لأنه اتحط في ظروف، دخل في عهد مع أخيش وأخيش اداله صدقة وصدقه وجعله رأس كل الحراس بتوعه حارسا لرأسه. كانش قادر يقول لا. وفي اوقات كتيرة الانسان يعجز فعلا على انه يقول لا. لكن شوفوا حلاوة ربنا ورحمته. ربنا هو اللي قال له لا. ربنا هو اللي نطق اللا الكبيرة دي. ما كانش داود قادر ينطقها، ربنا نطقها له. ربنا رتب له في اللحظة المناسبة خلاص، صحيح ضغطه وصحيح سلمه للألم وضغط عليه جدا، لكن في اللحظة المناسبة بعت له الخلاص. والخلاص جنين من حيث لا يتوقع. ان رؤساء الفلسطينيين الاربعة التانيين قالوا الاخير شو اللي انت جايبهم معاك دول؟ دول عبرانيين، لو دخلوا في الحرب معانا هينقلبوا علينا، ده هيحنوا لشعبهم. فقال اخيش لرؤساء الفلسطينيين: اليس هذا داود عبد شاول ملك اسرائيل الذي كان معي هذه الايام او هذه السنين ولم اجد فيه شيئا من يوم نزوله الى هذا اليوم؟ بيشهد له وطمنهم انا ما لقيتش فيه حاجة، اي خيانة او اي غدر، ده بقاله فترة كبيرة معايا 16 شهر سنة وزيادة. فسخط عليه رؤساء الفلسطينيين وقالوا له رؤساء الفلسطينيين: ارجع الرجل. كان هيبتدي يحصل انقسام في قيادة الفلسطينيين. وقالوا له ارجع الرجل، فوقع الامر مش هم اللي قالوها، ده ربنا هو اللي قالها. ارجع الرجل فيرجع الى موضعه الذي عينت له ولا ينزل معنا الى الحرب، يروح مكانه اللي انت اديتهوله، ولا يكون لنا عدوا في الحرب. هو ده كان النية داود، انه يفضل في مكانه ما يتحركش منه، لكن ما قدرش ينفذ الامنيه دي ويحققها، فربنا هو اللي ايه بيحققها له بواسطة ناس ما كانش يتوقع ممكن انهم ممكن هم اللي يحققوا له الامنيه ده. ايه؟ ولا ينزل معنا الى الحرب ولا يكون لنا عدوا في الحرب. فبماذا يرضي هذا سيده؟ يقدر يعمل لك ايه ده؟ اليس برؤوس اولئك الرجال؟ ده سيده شاول، ومش هيرضى الا انه يقدم رؤوس الفلسطينيين هدية لشاول. اليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات ضرب شاول الوفه وداود؟ كان في نظرة دي سبب تعب كبير قوي ليه، وايضا سبب خلاص. كان سبب تعب ليه لان من ساعة ما اتقالت وشاول حط في مخه، وبسبب العبارة دي ندى مرتين، او مرة كان هيهلك فيها وعمل مجنون عشان يقولوا ما يموش خايفة، ودي المرة التانية دي كانت سبب نجالي انه بسببها يرجع رموات 10,000. فدعا اخيش داود وقال له حي هو الرب انك انت مستقيم. شوف العالم لما يشهد للانسان بتاع ربنا، رغم ان داود كان كذاب، لكن هو فعلا كان امين تجاه اخيش. انك مستقيم وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني، لاني لم اجد فيك شر من يوم جئت الي الى اليوم، وان في اعين الاقطاب فلست بصالح. قال له انت يعني بالنسبة لي انا واثق فيك جدا، لكن للأسف اللي معايا مش راضين عنك، فالان ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا في اعين اقطاب الفلسطينيين. قال له ارجع، ده انا ارجع ايه اي يعني، ده اللي انا كنت مستنيه. شوفوا رحمة ربنا اللي بتدبر خلاص الانسان. ربنا هو اللي دبر خلاص الموقف لداود بالرغم من عدم استحقاق داود. شوفوا ربنا دبر الخلاص بالرغم من عدم استحقاق داود. داود ما كانش مستحق، لانه دعا ربنا يخلصه من الموقف، ولا ساب ولا بطل الكذب اللي فيه، لكن الله رتب له خلاص مش عن استحقاق داود، لكن من اجل رحمة الله. وهو ده اللي ربنا بيعمله معنا، بيهيئ لنا الخلاص مش لان احنا مستحقين، لكن لانه فعلا رحيم. عشان كده اللبش اللي انتوا بتقولوه فلنشكر الله والمرتب مع داود، نشكره لان رحمته فعلا صالحة الى الابد رحمته، انه ما عملناش كحسب استحقاقنا. كان باستمرار الله ينظر في داود شيء اخر غير اللي داود ظاهر عليه. ما كانش بيبص لداود في اللحظة الحاضرة في ضعف ايمانه وفي مراوغته وفي خداعه وفي كذبه، لكن ربنا كان بص لداود اللي هيتغير، اللي هيبقى حاجة تانية كويسة جدا. كان بيبص لداود اللي قلبه هيبقى زي قلب الله، داود اللي عنده استعداد انه يتغير ويتجدد، حتى انه يبقى قلبه زي قلب ربنا نظيف. داود اللي هيصرخ له بعد شوية ويقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروح مستقيم، مش روح كذب، مش روح غش، مش روح خداع. عشان كده ربنا ما بيوصلناش للحالة اللي احنا فيها المزرية، لكن الله تملي بيبص لأولاده للحالة اللي هو عايز يحطهم فيها او يخليهم عليها، حالة المجد، حالة الطهارة والقداسة. لو كان ربنا بيبص لحالتنا وبس ما كانش حد فينا اتغير ولا حد خلص. عشان كده الله هو اللي رتب له الخلاص. فقال داود لاخيش ماذا عملت وماذا وجدت في عبدك؟ يعني بقى بيتكلم كلمتين كده، يعني ما انا عملت ايه ده، انا كويس جدا يعني، ان كنت عايز اخدمك من يوم صرت امامك الى اليوم حتى لا اتي واحارب اعداء سيدي الملك. ما زال في النفاق بتاعه. هو ما كانش بينافق لانه كان فعلا لو دخل الحرب هيحارب، بس هيحارب بروح مكسورة. فاجاب اخيش وقال لداود علمت انك صالح في عيني كما لاقى الله. شوفوا قد ايه فعلا انسان الله بيبان قدام العالم ازاي حتى لو كان مليان ضعفات. بس هنا اخيش بيقوله كما لاقى الله مش ملاك الرب، لان اخيش ما يعرفش الا الهين الرب بتاع داود. بالنسبة لداود الرب ده اله بتاعه، يهوى العهد بتاعه، اله العهد بتاعه. لكن بالنسبة لاخيش، اخيش مش في عهد مع يهوى. اخيش يعرف الله الوهيم، لكن بالنسبة لداود، داود ده داخل في عهد مع الهه. لانك صالح في عيني كما لاقى الله. إلا أن رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا إلى الحرب. كان من عادتهم إن هم يحلفوا بآلهة اللي قدامهم مش بآلهتهم هم، يحلف بآلهة الشخص اللي بيكلمه. لأنه مثلا زي مثلا أنتوا مع الناس الغير مسيحيين لما عايز يجي يحلف لك، يعني ما يحلف لكش بالكتاب بتاعه، يقول لك بإنجيلك أو بمسيحك، لأنه بيحس إن أنت بتحترم ده، عشان كده بيقول لك ده يعني. الا ان رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا الى الحرب. والان فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معه، واذ بكرتم صباحا واضاء لكم فاذهبوا. فبكر داود هو رجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا الى ارض الفلسطينيين، واما الفلسطينيين فصعدوا الى يزرعيل. كأنهم هم ماشيين برتب المزمور، يقول الفخ انكسر ونحن نجينا، انفلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. حس بقى ان اللي حصل الموقف ده هو عمل الله، رحمة ربنا اللي دبرته. بس مش هيسيبه. صحيح انا عدت لك الموقف ده وسمعت لك خلاص، بس بقى لازم تتربى، لازم تتأدب. ولما جاء داود ورجاله الى صقلع في اليوم الثالث، كان العمالقة قد غزوا الجنين، وصقلع وضربوا صقلع واحرقوها بالنار، وسبوا النساء اللواتي فيها. لم يقتلوا احدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل سقوهم ومضوا في طريقهم. فدخل داود ورجاله المدينة وإذ هي محرقة بالنار، ونساءهم وبنوهم وبناتهم قد صبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. وسبيت امرأة داود أخي نعم اليزرعيلية وبجايل امرأة نبال الكرملي. فتضايق داود جدا لأن الشعب قال نرجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة، كل واحد على بنيه وبناته. شوفوا بيئة عظيمة وألم دخلوا فيه ربنا بقى عشان ينظفوا على الكذب والخداع اللي هو عايش فيه. العمليق انتهزوا الفرصة، قالوا الفلسطينيين راحوا للحرب مشغولين، والاسرائيليين هم التانيين مشغولين بالايه؟ بالحرب. فانتهزوا الفرصة وراحوا طلعوا من الجنوب، وراحوا اخذوا كل الغنائم اللي في صقلع وحرقوها ودمروها. رجع داود فقد كل شيء. ما هو كان كل تخطيطه من اجل العيلة اللي معاه، ومن اجل الحفظ، ومن اجل ومن اجل ومن اجل ذاته وامكانياته وترتيبه لنفسه. فرجع لقى كل حاجة عنده متدمرة، فقدت املاكه، فقدت عائلته، نساؤه وبنيه فقدوا، أرضه فقدت، حتى الفطمية اللي كانوا معاه فقدهم بأنهم قرروا أنهم يرجموا مين؟ داود اللي كان بيحركهم ومحدش يقدر يتخذوا كلمة، خذوا القرار لأنهم كانوا مر النفس جدا هي غلطة داود عشان ما سدش ناس تحرس المدينة زي ما كان بيعمل في الأول. كان يسيب 200 عند الأنفاعة ويطلع برغمية يحارب، المرة دي خدهم كلهم. فتضايقوا جدا من داود لانه حسوا ان ده بسبب قراره الخاطئ. هو ما كانش بس بسبب قراره الخاطئ، كان بسبب حياته الايه خاطئة. كأن الانسان بيفقد كل شيء بيعمله من اجل نفسه اذا ما مشيش صح، او اذا ما كانش ربنا موجود. لكن ربنا ما كانش ممكن يسيبه في الحالة دهية كده. صحيح وراء ادي نهاية اللي انت بتعمله، انت خدت القرار من اجل نفسك ومن اجل عيلتك، اديك هتفقد نفسك ويموتوك ويرجموك، واديك فقدت عيلتك وفقدت ارضك وفقدت ممتلكاتك وفقدت الرجال التابعين دي، فقدت كل شيء حتى معنى الحياة اللي انت عايشها. لكن شوفوا بقى النفس الحلوة في اشد لحظات اليأس والظلام لما تقوم وتنفض الطين اللي غطاها. عارفين كده الكلب ولا الخروف لما يقوم يهز نفسه هزة جامدة كده يغسل كل الوساخ اللي على جسمه في لحظة. وفعلا ربنا اعانه بالنعمة انه في لحظة وبسرعة ياخد القرار الخطير. ايه القرار الخطير؟ واما داود فتشدد بالرب الهه. ده كل اللي حصل ده نتيجة ان انا فقدت الرب الهي. عشان كده اول حاجة عملها ارجع على طول للرب ايه الهك. انت سبته قعدت تدبر وتخطط لنفسك وسيبه هو وما استشرتهوش، ما سألتهوش تنزل وتقلع ولا لا، تروح للفلسطينيين ولا لا. ما انت جربت انك تسأله قبل كده مرات كتيرة، ايه اللي خلاك في المرة دي ما تسألهوش؟ لان داود كان مخطط من زمان، كان جوا فكرة عمالة تلح، روح للفلسطينيين روح للفلسطينيين. حتى كمان لما كان بيكلم شاول بيقول له ان الناس دول هيخلوني اترك نصيب الرب، الفكرة كانت جواه. ذهابه للفلسطينيين ده ما كانش قرار مفاجئ، ده كان فضى قرار عمال يتردد جواه من زمن وغير نفذه في لحظة. فتشدد بالرب الهه وابتدى من اين سقط ويتوب. كانت السقطة انه ما بيسألش ربنا. ثم قال داود لأبيثار الكاهن ابن اخي مالك قدم الي الافود، اسأل ربنا. فقدم أبيثار الافود الى داود، فسأل داود من الرب قائلا، ابتدى يكلم ربنا يستشيره. ربنا ده اللي كان بطل طول 16 شهر يتكلم عنه ويرتله مزامير وينطق باسمه رجع له تاني، صلح الغلط العك اللي عمله. كانت ميزة داود انه بيعرف من اين سقط ويتوب، كان قابل للتغيير. والحلو في ربنا جدا ان ربنا بيقبل هذا منه، ان ربنا بيقبل حتى لو وقع مرات كتيرة وكرر نفس الغلط، لكن طالما هو بيتغير ربنا بيقبل التوبة. بعكس شاول اللي كان بيقع لكن مش عايز يتغير، مش عايز يتصلح. فابتدى يستشير ربنا، اذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل ادركهم؟ فقال لهم الحقهم فانك تدركهم وتنقص. هو ربنا مش بس بيجاوب على السؤال، عد السؤال. وداود سأل سؤال محدد، هلحقهم؟ قال له كان ممكن يقول له هتلحقهم وبس، لكن ممكن تلحقهم وما تقدرش تعمل حاجة، وممكن تلحقهم وانت كمان ايه تضيع. لكن ربنا طمنه قال له وتنقذ، لان ربنا بيستجيب جدا للانسان اللي خاضع كعزيمة طينة في ايديه، عزيمة طيعة في ايديه، عايز قادم للتشكل وللتغيير. فقال لهم الحقهم فانك تدرك وتنقذ. فذهب داود هو وستمائة رجل الذين معه. بس ما هيسيب ايه، ما فيش حاجة يحرسوها، دي بلد محروقة بالنار. وجاءوا الى وادي البصور والمتخلفون وقفوا. جم شوية بقى مش قادرين يمشوا، ده هم لسه راجعين من مشوار بتاع ملك اخيش، ومشوا شوية مع داود وما كملوش، تعبوا. اما داود فلحق هو 400 رجل ووقف 100 رجل بانهم اعلوا ان يعبروا وادي البصور، مش قادرين يكملوا. عمليق ده اللي هو اخذ مني فدى كل ما ليا وافقدني كل ما في حياتي اللي هي رمز للخطية، عشان اقدر اواجهه لازم حاجة مهمة جدا. داود مش هيقدر يقف قدام عمليق الا بعد ما يكون واقف قدام ربنا. عشان كده احفظ العبارة اللطيفة دي، الذي يقوى على الوقوف امام الله هو الذي يقوى على الوقوف امام الانسان. يعني اللي يعرف يقف كويس قدام ربنا ويصلي ويطلب ويحاجج الله ويسأل الله ويستشير الله هو اللي يقدر يقف كويس اوي في وجه الانسان وفي وجه المشاكل وفي وجه عمليق. لكن اللي متعلمش يقف قدام ربنا مش هيقدر يواجه لا الشر ولا الناس ولا عمليق. فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فاخذوه الى داود واعطوه خبزا فاكل وسقوه ماء. لقى واحد مرمي، والراجل ده جنسيته مصري، كان عبد، واعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فاكل ورجعت روحه اليه لانه لم ياكل خبزا ولا شرب ماء في 3 أيام و3 ليالي مرمي. فقال له داود لمن انت ومن اين انت؟ ايه حكايتك؟ فقال انا غلام مصري عبد لرجل عمليقي، وقد تركني سيدي لاني مرضت منذ 3 أيام. وكان العبد ماليش قيمة، يعني بدل ما يقعدوا يدوروا يعالجوا ارميه واشتري ايه غيرك، عشان كده سابوه للموت، تركوه للموت لانه عبد وليست له قيمة. لكن داود خده اكله وشربه وردت اليه روحه مرة اخرى. فقال له فانما قد غزونا على جنبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنبي كالب واحرقنا ثقلع بالنار. حكاله الحكاية كلها. فقال له داود هل تنزل بي الى هؤلاء الغزاة؟ فقال احلف لي بالله انك لا تقتلني. لان كانت معروفة الحكاية دي في الحروب، ان لو في الحرب اخذوا دليل يرشدهم بعد ما يرشدهم يموتوه عشان ما يفتنش عليهم، زي نظام الجواسيس كده. يعني تسمعوا مثلا ان الدولة الفلانية بعتت جاسوس لفترة معينة في بلد بعدين ترجعه وتروح قتلاه عشان ما يفتنش ان هو كان بيتجسس لحسابه. ولا تقتلني ولا تسلمني يد سيدي فانزل بك الى هؤلاء الغزاة. فنزل به واذ بهم منتشرون على وجه كل الارض ياكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي اخذوها من ارض الفلسطينيين ومن ارض يهوذا. وصلوا هم كانوا طبعا مطمنين جدا لان عارفين ان الفلسطينيين والاسرائيليين مشغولين ببعض، ما كانوش يتوقعوا ان في حد هيرجع. فاكلوا وفرحوا وعمالين يرقصوا ويشربوا ومتفرقين على وجه الارض مش منظمين نفسهم. فهجم عليهم داود فضربهم داود من العتمة الى مساء غدهم، ولم ينجو منهم رجل الا 400 غلام الذين ركبوا جبالا وهربوا. برغم ان داود كمان كان متعب لانه ماشي مشوار طويل لدرجة ان تم منه ما قدروش يكملوا، لكن ربنا اداله النصرة دهيت. رجل المصري العمليق ده قبل من اللي كان عبد العمليق بيرمز رمز جميل جدا للف اليمين. اللف اليمين كان حرامي، ما هو ده كان عبد الحرامي، وكان على حافة الموت، لكن داود احياه وضمه الى مملكته. رمز المسيح اللي احيا اللص اليمين مش على الارض، ولكن احياه في الملكوت في اللحظات الاخيره خالص. واستخلص داود كل ما اخذه عماليق، وانقذ داود امراتيه، ولم يفقد لهم شيء، لا صغير ولا كبير. حلو التعبير ده، شوف التوبة والخلاص اللي يسمعه الرب، تسترد بالتوبة كل مكان ليك، لا تفقد شيء كبير ولا صغير. اذا كنا بنجاهد بروح الرب وبنصابر بروح الرب، سنسترد كل ما لنا وكل اللي فقدناه. اذا كنت فقدت فرحك هتسترد، وراحتك هتستردها، طهارتك هتستردها، سلامك هتسترده، كل شيء كبير وصغير. لا بنون ولا بنات، ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما اخذوا لهم، بل ردوا الجميع. ومش كده وبس، ده كمان هياخد غنيمة ايه اكتر، لان دول كانوا نهبين حتى التانية كثيرة، فهياخد حاجته وحاجات الناس التانية كمان. واخذ داود الغنم والبقر وساقوهم امام تلك الماشية، وقالوا هذه غنيمة داود. شوف الشعب بقى رضي عليه، وقالوا له خلاص احنا الغنيمة دي تبقى ايه بتاعتك. دول اللي كانوا عايزين يرجموه من شوية. شوف الناس متقلبة قد ايه، تطوعوا وبعدين عايزة ترجمه، وبعدين ترجع تاني تكرمه. هم الناس كده باستمرار. وجاء داود الى 200 رجل الذين اعيوا عن الذهاب وراء داود، فارجعوهم في وادي البصور، فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين معه. فتقدم داود الى القوم وسأل عن سلامتهم. ده هو اللي رجع تعبان لكن بيطمن، ما قال لهمش يا خايبين يا خايبين اللي منكوش فايدة ما جيتوش معه عليه، لا ده هو رجع يطمن عليهم، استريحته سالمين. قد ايه كان داود فعلا رقيق مترفق بالرعية اللي معاه. فاجاب كل رجل شرير ولئيم، شوفوا خطورة الكلام، من الرجال الذين ساروا مع داود، وقالوا لاجل انهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة شيء. دول ما اشتركوش في الحرب، ما ياخدوش ايه حاجة، لان لما يعملوا كده نصيبهم هم يزيد. اللي اشتركوا في الحرب نصيبهم كده هيزيد. اللئيم والانسان الطماع. لكن شوفوا حلاوة داود، ما شغلتهوش النصرة والانتصار والغنيمة اللي حققها باسمه انه يبص لاخواته الضعاف ويسأل عليهم، بل كمان يديهم من الغنيمة، يديهم من النصرة، كان مترفق جدا بيهم. لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها، بل لكل رجل امرأته وبنيه، فليقتادوهم وانطلقوا. كفاية عليه كل واحد ياخد امرأته وولاده، كفاية قوي، كتر خير الدنيا يعني، بس ما اخدوش حاجة من الغنيمة. كفاية ان احنا رجعنا لهم اهلهم وولادهم. فقال داود لا تفعلوا هكذا يا اخوتي، لان الرب قد اعطانا وحفظنا، ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا. زي ما اقول لكم ان امتحان الكرامة والنجاح اشد صعوبة من امتحان الضيق والالم. اصل النفس لما تنجح بتطمع اكتر. سهل ان الانسان يستحمل الالم، لكن صعب ان يستحمل الكرامة. لكن داود نجح في الامتحان ده، هو نجح في امتحان احتمال الكرامة، ترفق بالناس. وكان السر في كده كلمة قالها لهم، الرب قد اعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة. اوعى تفتكروا ان احنا بقوتنا اخذنا وحفظنا على نفسينا وانتصرنا على الغزاة. ده ربنا ادانا وحفظنا بالرغم من عدم استحقاقنا. شوف الدرس اللي اتعلمه. اوعى تقول ان دول مش مستحقين، لان كلنا مش مستحقين، محدش جاب العطية دي. هم سموا الغنيمة غنيمة داود، لكن داود كان صاحي جدا. لا، الغنيمة دي غنيمة ربنا. عشان كده هتشوف الموقف الغريب اللي بيتصرف بيه تجاه الغنيمة ده. عيد اليوم ربنا ادانا وحفظنا، ابتدى الله ياخد محور حياته مرة تانية. من يسمع لكم في هذا الامر، لانه كنصيب النازل الى الحرب نصيب الذي يقيم عند الامتاع، فانهم يقتسمون وبالسوية. مش دول ياخدوا نصيب اكتر من دول، لا، هنقسم بالتساوي. وكان من ذلك اليوم فصاعدا انه جعلها فريضة وقضاء لاسرائيل الى هذا اليوم، ان اللي يحارب زي اللي بيقعد يحرس الامتاع. ولما جاء داود الى صقلع ارسل من الغنيمة الى شيوخ يهوذا. بعت من الغنيمة اللي ربنا ادهاله لشيوخ يهوذا. شيوخ يهوذا دول اللي هم الصدق بتاعه، وكان متاخد منهم غنائم. لكن هنا نشوف كرم كرم داود، انه بيشرك الناس حتى اللي ما يتعرفش ان الغنيمة ردت، بيرجع لها حاجتها ويكرم هؤلاء الشيوخ. وفي نفس الوقت عايز يطمنهم ان انا ما اشتركتش في الحرب مع الفلسطينيين ضد شعب الله، انما رجعت وببعث لكم الهدية دي. ومن اللحظة دي حتى اللحظة دي شالها له شيوخ يهوذا، لما هيموت شاول هيجوا يطلبوا ان يملكوا داود، لان داود كان قلبه مفتوح ليهم. الى شيوخ يهوذا الى اصحابه قائلا: هذه لكم بركة من غنيمة اعداء الرب، خدوا بركة واشتركوا معايا في الغنيمة. والغنيمة دي انا خدها مش اعدائي، من اعدائي او اللي خدوا مراتي واللي خدوا ممتلكاتي، لكن دول من اعداء الرب. بيشتغل تاني لحساب ربنا مش لحساب نفسه. رجع تاني ربنا يبقى يحور حياته ومحور كلامه ومحور تصرفاته. عايش يرى الله في كل حين ويتصرف امام الله في كل حين، حتى لما هيعمل لاجل نفسه واتوقع الامر هيعمل لاجل الرب، لان نفسه دي كمان بقت لمين؟ للرب. حتى نفسه بقت بتاعه ربنا. الى الذين في بيت ايل والذين في راموت الجنوب والذين في يتير والى الذين في عرعير والذين في سفنوت والذين في اشتموع والى الذين في رقال والذين في مدن يرحمائيلين والذين في مدن الكنيين والى الذين في حرمة والذين في كور عشان والذين في عتاك والى الذين في حبرون والى جميع الاماكن التي تردد فيها داود ورجاله. ما سابش مكان هو عاش فيه قبل كده وراحه الا وبعت له هدية. وهنا نشوف قلبه المفتوح للكل، ما ينساش حد. قلبه المفتوح للكل لانه حاسس انه ما بيقدمش حاجة من عنده. ولما رأى حمل سلاحه انه قد مات شاول سقط هو ايضا على سيفه ومات معه. فمات شاول وبنيه الثلاثة وحمل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ولما رأى رجال اسرائيل الذين في عبر الوادي والذين في عبر الاردن ان رجال اسرائيل قد هربوا وان شاول وبنيه قد ماتوا، تركوا المدن وهربوا فاتوا الفلسطينيين وسكنوا بها. كانت عوامل الهزيمة لشعب الله متعددة جدا. شفنا منها ان روح الرب فارق شاول، ثم قيل مفيش استشارة ومفيش ارشاد. داود رمز القوة والنصرة غير موجود منهم. لدرجة ان كمان نفسية الشعب تحطمت وكتير منهم عبر للفلسطينيين وانضموا ليهم وراحوا لحد داود. فكان المجموعة اللي باقية والقائد بتاعهم نفسيا محطمة تماما، ملهاش اي كيان ولا اي تنظيم. فاشتدت الحرب على شاول واولاده واتقتل الثلاث ابناء الكبار بتوع شاول وكان على رأسهم يوناثان. لحد ما انجرح شاول في المعركة وحس انه مش هيقدر يكمل او ان الجرح بتاعه خطير وان فيه خطورة ان هو مش هيقدر يهرب ومش هيقدر يتراجع، خاصة ان لو وقع اسير في ايدين الفلسطينيين ان الفلسطينيين هيتبحوه، لانه عنده فكرة كويسة على اللي عمل الفلسطينيين في شمشون لما وقع في ايديهم وقلع وعمين وخليه زي الخيان دور في الطحونة. فالعجيب ان راح اول لحمل السلاح بتاعه اضربني موتني عشان ما اعش في ايدين الغلف، لكن حمل السلاح صعب عليه جدا، ما قدرش ان هو يضرب القائد بتاعه او ما قدرش يمد ايده على مسيح الرب. فما كان من شاول ان هو يحط السيف ويقع عليه، يركب السيف يسنده على الارض ويميل هو على السيف. او بمعنى اخر هي دي كانت النتيجة الطبيعية للانسان اللي محطش ربنا في مكانه اللي معش ربنا. هتيجي اللحظة اللي هذا الانسان لن يحتمل حياته، لن يحتمل حياته، لما يلاقي ان حياته وصلت لمرحله متدنيه جدا من الضعف، الضعف الروحي والضعف النفسي والضعف الجسدي. صدقوني في كل مره كل واحد بينتحر وبينهي حياته بارادته وبيموت نفسه، ما تفتكروش ان الحكايه دي بيعملها في لحظه، لا، ده شيء كان مموت نفسه من زمان، من اليوم اللي فرقه فيه روح الرب، من اليوم اللي رفض فيه كلام ربنا فرفض من الله. هو مات من لحظة دهيت، عشان كده ما قدرش يحتمل حياته فقرر انه ينهيها. لما شاف كده ايضا حامل السلاح راح هو عمل نفسه زي ما عمل شاول. في لحظة واحدة او في وقت واحد يموت شاول واولاده وحامل السلاح بتاعه، كل ده في يوم واحد، بينما حفظ داوود سالما. يمكن الغلطة اللي عملها داوود بانه راح للفلسطينيين وكذب وعمل الشغلانة دي كلها، لكن ربنا من حلاوته ان بيحول الغلط بتاع الانسان ايضا لصالح الانسان. حفظ داوود من الحرب دي كلها، لانه لو كان داوود موجود في هذا الوقت كان ممكن يكون مصيره مثل هؤلاء، لكن ربنا استرتيبه خطته حتى غلط الانسان وضعف الانسان الله يحوله الى خير وصلاحه طالما قلب الانسان ده متجه نحو الله. حتى ابراهيم ابو الاباء لما يكذب وتتخذ منه صاره، لكن الله يحول الغلط اللي عمله ابراهيم يحوله الى نجاح ويكون سبب بركه لي بطريقه اخرى. وفي الغد ايضا جاء الفلسطينيون ليعروا القتلى ووجدوا شاول وبنيه الثلاثه ساقطين في جبل جلبوع، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض الفلسطينيين في كل جهة لأجل التبشير في بيت أصنامهم وفي الشعب. راحوا قالوا خلاص إن الآلهة بتاعتنا هي اللي نصرتنا، ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت اللي هو زوجة البعل الالهة المؤنثة اللي بيعبدوها، زي ما كان داود عمل في دلياط، خد سيفه وخط في الخيمة بتاعته وسمروا جسده على صور بيت باشان. ولما سمع سكان يابش جلعاد بما فعل الفلسطينيون لشاول، قام كل ذي بأس وصاروا الليل كله، واخذوا جسد شاول واجساد بنيه عن صور بيت باشان وجاءوا بها الى يابيش واحرقوها هناك، واخذوا عظامهم ودفنوها تحت الاثلة في يابيش وصاموا 7 ايام. هنا هم دول بيت يابيش، دول رد الجنون اللي عمله في شاول، لان فاكرين شاول هو اللي خلصهم من نحاش العنيني، فيعني عملوا جميل بان هم اخذوا الجسد بتاع المظلوم من التسمير اللي كان مسمرينها بيها على خشبة واحرقوا الجثمان ودفنوه باكرام. هو كان عمل حاجة كويسة، لكن كفئ بالحاجة الكويسة اللي عملها ايضا بحاجة كويسة، ولكن كانت على الارض ما كانتش فين؟ في السماء. لانه كان انسان اجتماعي، صنع بعض الخدمات الاجتماعية، او ماله هتاخد مكافئتها، بس فين؟ في الارض للجسد اللي ميت، لكن مالكش مكافأة فوق في السماء. خطية شاول مش بس ضيعته، لكن كمان ضيعت معاه اولاده وشعبه، ومش بس ضيعت اولاده وشعبه، لكن خطيئة شاول ايضا سببت، وده الاخطر، اهانة لمين؟ لله، لانها ادت فرصة لليثمين ان هم يجدفوا ويستهزئوا من الله اله اسرائيل. وهو دي المشكلة، ان الخطيئة اللي انا بعملها نتائجها مش بتبقى بتأثر علي انا بس، لكن دي بتأثر عن حواليا، وبالاخطر انها تؤثر على مجد الله. عشان كده يقول الآية الخطيرة بسببكم يجدف عليا. فكل خطيئة انا بعملها مش بس بتحمل نتائجها، لكن بسبب بواسطتها اهانة الى الله. كان الليل والظلمة بيلف الموقع دي كلها، من كل جانب ما كانش فيه رؤية واضحة لربنا، عشان كده كان كل متخبط في بعض. وانتهوا بمصير مفجع وقليل جدا، والحقيقة ان كان المصير المفجع ده متوقع من اللحظة اللي راح فيها شاول للعرافة بالليل في الضلمة عشان يشوف البخت. اذا كانت أمة وشعب قائدها بيدور على البخت، فأي مصير ينتصر هذه الأمة؟ أكيد مصير مفجع. هو حس يعني إذا كانش ربنا بيرد فبنخلي مين؟ الشيطان يرد، أي حد يرد، نشوف بختنا إيه؟ عايزين نشوف اللي هيحصل إيه؟ إذا كان قائد الأمة بهذا المستوى من التفكير ومن الحياة، نسلم حياته للشيطان ونستنى يشوف بخته. وده للأسف اللي بعض الناس منا بتلجأ ليه، لما بتحس انها مش قادرة تحقق حاجة ومش قادرة تعمل حاجة بتروح تعمل عمل وتعمل سحر وتعمل معرفش ايه. وما تضحكوش على الكلام ده، الناس متعلمة جدا اللي بتعمله، وناس على مستوى راقي جدا بتعمله، لكن هي النفس لما تحس بالفشل وانها مش قادرة تحقق حاجة بتلجأ لأي حاجة. على مستوى عالي جدا من الثقافات ومن الغنى، ناس بتلجأ للحاجات ده، هي بتلجأ للشيطان لانها حاسة بالفشل وبتتلمس لأي حاجة. فإذا كان هذا هو سلوك قائد الشعب، فلا بد ان الشعب كله يكون مصيره مفجع والنهاية تبقى مؤلمة. رفض شاول مسيحة صموئيل وهو حي، فاضطر يدور عليها وهو ميت. ما شموئيل لما قال لك ونصحك ما سمعتش ليه؟ لما مات شموئيل جاي يدور عليه ميت بعد ما رفضت وهو حي. عشان كده كان بالنسبة لهم ليه الضياع وليه الهباء، وكان اشد الفترات ظلمة في حياة شعب اسرائيل هي الفترة ده. هي بعد ما بقت مملكة موحدة، وبعد ما صنعوا لهم اسم وكيان، وبعد ما شفنا ان شاول كان بيفلح وبينجح في كل حروبه، وبعد ما أسست حاجات كتيرة، كل ده فقد لجوم الفلسطينيين واخذوا كل الارض وكل المملكة اللي عملها شاول. هو العجيبة ان كان في ترابط عجيب اي بين شاول وبين الشيطان. شاول كانت كل مشكلته انه مش عايز يصنع ارادة الله، والشيطان ايضا كل مشكلته انه مش عايز يصنع ارادة الله. برغم ان الاثنين كان ليهم بداية طيبة، الشيطان ده في الاول كان ايه؟ رئيس ملائكة، وشاول كان رئيس شعب الله. كان كل منهم ليه مركز ليه كيان، لكن كل منهم الكبرياء بتاعه ضيعه. شاول كبرياء ضيعه، والشيطان كبرياء ضيعه، فسقط من علو شاهق زي شاول سقط من قمة المجد الى اسفل الحضيض. الشيطان برضك سقط لدرجة ان اشاول يقول له كده: كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح؟ كنت كوكب مرتفع، ازاي سقطت؟ وبرضك هما الاثنين في سقوطهم ما وقعوش لوحديهم، لكن جروا معاهم كثيرين، زي ما الشيطان جر معاه طغمة من الملائكة، شاول جر معاه مجموعة كبيرة من الشعب بتاعه. وظلمنا من ان كانت خطة الشيطان هي اعاقة ملك الله في حياة الانسان. ايضا كانت خطة شاول اعاقة ملك داود وتأسيس مملكة صهيون، لان داود كان رمز للمسيح زي ما احنا شايفين. فالاثنين اتفقوا في نفس العمل، يعطلوا مملكة الله وإرادة الله. بس العجيب ان زي ما شاول دمر نفسه، الشيطان ايضا بيدمر نفسه. والعجيب ان شاول بعد ما مات عمل فيه ايه؟ سمروه على خشبة. طب الشيطان دمر نفسه فين؟ في الصليب. هو المسيح اتصلب على الصليب، لكن في واقع الامر ان اللي انهزم على الصليب كان مين؟ الشيطان. وبكده تنتهي الفترة الاولانية او الحكمة الاولانية في حياة داود بموت شاول واولاده. نبتدي في سفر صموئيل الثاني الاصحاح الاول: وكان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة، ان داود اقام في صقلع يومين، وفي اليوم الثالث بإذ برجل اتى من المحلة من عند شاول وثيابه ممزقة وعلى رأس التراب. فلما جاء الى داود خر الى الارض وسجد. نسيت اقولكم ان بعض الاراء التقريب بتقول ان حامل السلاح بتاع شاول هو دواب القديم اللي قتل كهنة نوب، واللي في نفس الوقت كان رئيس الرعاة. الولد ده دلوقتي اللي بيحكي حكايته، الولد العملاق ده ابن دواب القديم. فجاب هذا المنظر اللي غطي راسه بالتراب، وجه الى داود وخر الى الارض وسجد. فقال له داود: من اين اتيت؟ فقال له: من محلة اسرائيل نبوت. فقال له داود: وكيف كان الامر؟ داود قاعد وقلبه مضطرب على المعركة مش عارف حاجة. اخبرني. فقال: ان الشعب قد هرب من القتال وسقط ايضا كثيرين من الشعب وماتوا. ومات شاول ليوناثان ابنه ايضا. فقال داود للغلام الذي اخبره: كيف عرفت انه قد مات؟ مات شاول ويوناثان ابنه. فقال الغلام الذي اخبره: اتفق اني كنت في جبل بالبوع وإسرائيل يتوكأ على رمحه وإذ المركبات والفرسان يشدون وراءه، فالتفت إلى وراءه فرآني ودعاني فقلت: ها أنا ذا. فقال لي: من أنت؟ فقلت له: عمليقي أنا. فقال لي: قف علي واقتلني، لأنه قد اعتراني الدوار، لأن كل نفسي بعد فيا. هو مجروح لكن حاسس ان روحه لسه ايه فيه، روحه لسه ما طلعتش يعني زي ما بيقولوا. فوقفت عليه وقتلته لاني علمت انه لا يعيش بعد سقوطه، واخذت الاكليل الذي على راسه والثوار الذي على ذراعه واتيت بهما الى سيدي هاهنا. اداهم لبعيد كعلامة ان اللي بيقوله صح، جاب له التاج والاسورة بتاعت شاول. وقد يكون القصة فعلا حصلت كده، يعني شاول وقع على الرمح بس الوقعة بتاعته ما خلصتش عليه، فطلب من العمليق ده انه يكمل عليه. وقد تكون قصة العمليق ده اختلقها اللفها علشان يعني ينال من داود شيء، يعني كأنه بيمشر بخبر مفرح. هو متوقع ان داود متلتف على الملك وانه هيفرح جدا لما يعرف ان شاول اتقتل ومات، فعايز يقول له: يعني انا اللي خلصت لك عليه، يعني البركه فيا. فكان الموقف ايه؟ فامسك داود ثيابه ومزقها وكذا جميع رجال الذين معه، ونجبوا وبكوا وصاموا الى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت اسرائيل، لانهم سقطوا بالسيف. كل ده ضاع. تاني مرة يذكر فيها ان داود بكى. اول مرة داود بكى عند الافتراق عن يوناثان، تاني مرة داود بكى لما شاف العار اللي اصاب الشعب وبيت اسرائيل وموت يوناثان وموت شاول. ثم قال داود للغلام، بيسأله مرة ثانية، لان كان يدير في ذهنه حاجة بس عايز يتأكد منها. ثم قال داود للغلام الذي اخبره: من اين انت؟ ما قال لك قبل كده؟ فقال: انا ابن رجل غريب عمليقي، يعني انا مش من شعب اسرائيل. فقال له داود: كيف لم تخف ان تمد يدك لتهلك مسيح الرب؟ ثم دعا داود واحد من الغلمان وقال: تقدم اوقع به. فضربه فمات. فقال له داود: دمك على رأسك، لأن فمك شهد علي قائلا: أنا قتلت مسيح الرب. أصل مسيح الرب بالنسبة لداود ده كان حاجة خطيرة جدا، كان ليه رؤية خاصة بمسيح الرب، عشان كده مرتين مقدرش يمد إيده لمسيح الرب. فيجي واحد غريب عمليقي أغلف ليست له أي قيمة ويمد إيده على مسيح الرب، أبو يشهد على نفسه. وسواء كان الوضع كده أو الوضع كذب، فهو اللي حكم على نفسه. لكن في بكاء داود على الشعب رمز جميل جدا لبكاء السيد المسيح على أورشليم. المسيح شاف خراب أورشليم وشاف ضياع الشعب وشاف هلاك الناس كلها، فبكى عليهم. عشان كده احد الاباء يقول تعبير حلو قوي: ابكي على الرافضين ليك نحو بلدموعك من اصدقائك ابكي عليهم لانهم فقدوا الخلاص. يعني ما تبكيش على صديقك قد ما تبكي على عدوك اللي رافض ليك، لانه هو مش مقدر موضوع الخلاص دهوت. ورفض يد هذه المرساة شاول ويوناثان ابنه وقال ان يتعلم بني يهوذا نشيد القوس. عمل قصيدة وامر من الشعب كله واحفظها اكراما لشاول واكراما ليوناثان، وهوذا ذلك مكتوب في سفر ياشر. سفر ياشر مش معروف لحد دلوقتي ايه هو، لكن اغلب الظن ان كان السفر اللي بيدون فيه الاناشيد والقصائد بتاعه شعب اسرائيل، لان السفر ده ليه ذكر قبل كده في سفر يشوع لما اتكتبت القصائد اللي كانوا الاناشيد اللي بيقولوها. وزي ما تقرا في هذا النشيد ان العجيب ما ذكرش اي خطيه او خطا لشاول او اي موقف عدائي من شاول تجاهه، بل كل المواقف كانت بتفيد محبه وبتفيد مدح لشاول ويوناثان. وهي دي برضك محبه ربنا لينا لما بيقول على تم ارميا لا اذكر تعدياتهم ولا خطاياهم فيما بعد. الظب يا اسرائيل مقتول على شوامخك، كيف سقطت الجبابره، كيف سقطت الجبابره دي كان مرد او يتكرر كل فتره. لا تخبروا في جد ولا تبشروا في اسواق اشقلون اللي هم بلاد الفلسطينيين، لئلا تفرح بنات الفلسطينيين، لئلا تشمت بنات الغلف. يا جبال جلبوع لا يكون تل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لان هناك طرح مجن الجبابرة مجن شاول بلا مسح بالده. يا جبل جلبوع المكان اللي مات عليه شاول ما تبقاش مكان بركة، وانك كنت مكان هلاك ومكان دمار، عشان كده ما يكونش عليك مطر ولا طل. هناك اقترح المجن ادوات الحرب بتاعت شاول من غير ما تدهن بالمسح او من غير ما تمسح بالده، وده كان عادة الناس اللي بيتقتلوا يجيب السيف قبل ما يخشوا الحرب ويدهنوا زيت عشان اشتغل بسرعة، يعني يخلص بسرعة، كان يبقى عليه طبقة كده لينة تقدر تقطع بسرعة. فبيقول للأسف ان حاجات شاي دي كلها ما استخدمتش. من ضمن القتلى من شحم الجبابرة لم ترجع قوس يوناثان الى الوراء، وسيف شاول لم يرجع خائبا. شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما. ودي كانت نظرة داود لشاول انه حلو ومحبوب بالرغم انه قاسى منه مطاردات كتيرة جدا، لكن حتى هو بيكلمه كان يدعوه ابي. مدانش شاول ما شهرش دي، بل بالعكس مدحه ورثاه. اخف من النسور واشد من الاسود في السرعة في القوة بتاعتهم. يا دمات اسرائيل اذ كان شاول الذي البسكن قرمزا بالتناعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن، كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب. لمن كان على شوامخك مقتول، قد تضايقت عليك يا اخي يوناثان، كنت حليا لي جدا. خدوا اخي لي في اليوم، على فكرة الاخوه الكبير عمل ايه؟ زعقله فيه وقال له ان انت من اجل كبرياء قلبك فقد اخوه بالجسد او اخوه بالجسد عنفه، لكن في نفس اليوم كان ربنا اداله اخ من نوع اخر. عشان كده قال له تضايقت عليك يا اخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي اعجب من محبة النساء. في ناس فكرة تفهم الآية دي غلط، بتفتكرها محبتي ليك، لا ده محبتك ليا، محبة يوناثان لداود. كان ظاهر وظاهر الوضع ان يوناثان هو اللي بيحب داود جدا، وكان بيمتعه بتلك المحبة. شفناها انها كانت محبة مضحية، اداله كل حاجة، اداله مركزه، اداله سلاحه، قوته، اداله هدومه وثيابه والرداء الخارجي، اداله كل حاجة. فقال له اذا كانت المرأة بتعطي لزوجها كل شيء وبتهب زوجها نفسها وجسدها وبتسيب بيت ابوها وامها وتلتصق بيه، فيوناثان عمل عمل اعجب من كده. يوناثان برغم ان فضل في بيت ابوه لكن فضل متحمل الاهانة والتعيير، وشتم وقال له يا ابن المتعوذة يا ابن المتمردة، كل ده فضل محتمله من اجل داود. كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب؟ كان يوناثان وفي جدا لداود، ونفس الوقت فضل متمسك بولائه لأبوه، ما اداش واحد على حساب التاني. لكن برغم من ولائه لأبوه، لكن ما كانش بيسكت لأبوه على الغلط. خدوا بالكم الحتة دي، صحيح ما قبحش في أبوه، لكن لما كان أبوه بيغلط كان بيقول انت غلطان. عشان كده لما بيقولوا اطيعوا والديكم كملها فين؟ في الرب. لكن ظل مديله احترامه وظل واقف معاه لآخر لحظة لحد ما حط حياته مع ابوه. كان ممكن يوناثان ايضا يسيب شاول ويطلع ينضم لداود زي ما بقيت البنيامينيين وزي ما بقيت الابطال اللي سابوا اسرائيل وراحوا انضموا، لكن فضل وفي لداود في العهد وفضل وفي لابوه لحد الموت. وكان بعد ذلك ان داود سأل الرب قائلا أأصعد إلى إحدى مدن يهودا؟ فقال له الرب أصعد. فقال داود إلى أين أصعد؟ فقال إلى حبرون. فصعد داود إلى هناك هو وامرأته أخينعم اليزرعيلية وأبيجايل امرأة نبال الكرملي، وأصعد داود رجاله الذين معه كل واحد وبيته، وسكنوا في مدن حبرون. واتى رجال يهوذا ونسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا. هي دي من اجمل المواقف اللي كانت في حياة داود. داود بتعلم من الدرس اللي شافه في صقلع، ان اتعرض لخطر ان يفقد كل شيء بسبب ان هو ما سألش ربنا، ما استشارش ربنا، ما كانش في شركة بينه وبين الله في الوقت ده. هو فخد الدرس بقى وتعلم منه. عشان كده كانت ميزة داود المقابل بالتغيير، قابل للتعلم، بيتعلم من المواقف اللي ربنا بيدعاه له، وقابل للتأديب، ما كانش بيعاند. فتعلم اللحظة دي ان كل صغيرة وكل كبيرة يسأل ربنا، برغم ان يعني التفكير الطبيعي والحاجة اللي ايه كانت تقول انت هتقعد في صقلع تعمل ايه؟ هتقعد مع فلسطينيين تعمل ايه؟ خلاص الموضوع انتهى، ارجع. طب هرجع تروح فين؟ شيء طبيعي ان لما يرجع يروح فين؟ ها؟ لأهله، للست بتاعه. يعني بمنتهى الاختصار الطريق كان واضح جدا جدا جدا. يعني لو واحد منا يقول طب ما هو الطريق واضح ما فيش غير كده، يعني اسال ربنا على ايه؟ السكه واضحه ان ما فيش قدامي غير كده، امشي كده. لكن بالرغم من وضوح الطريق جدا، الا ان بقى اتعلم ما يحطش رجله حتى في الطريق الواضح وحتى في الطريق السهل الا لما يسال ربنا. انه يدخل ربنا في كل صغيره وفي كل كبيره، في كل سهله وفي كل صعبه. عشان كده بقى جمال داود الرائع ابتدى يظهر هنا لما عادت العلاقة بينه وبين الله. العلاقة الرائعة اللي بينه وبين الله ان ربنا يرجع محور حياته اللي بيقوده في كل خطوة واللي بيتكلم من خلاله واللي بيتصرف من خلاله. بس شوف التعبير الحلو اللي بيتكلم عنه، ما قالش اذهب الى يهوذا او اروح ليهوذا، لكن استخدم كلمة اصعد يعني ارتفع، وهي دي بداية صعوده للمجد. قال له ربنا اروح فين؟ عايزني اصعد، طب اصعد لايه؟ فقال له روح حضرون. مين اللي فاكر حضرون دي؟ حضرون دي لحد دلوقتي موجودة، اسمها مدينة الخليل. حد فاكر حضرون دي كان فيها ايه؟ غارة النكفيلة. وكلمة حضرون اسمها شركة، شركة. الآباء الأولين عاشوا في حضرون، في حياة الشركة مع الله. حضرون دي مدينة الخليل اللي هي على اسم إبراهيم. إبراهيم عاش في حضرون، وكان مذبح رئيسي من المذابح الرئيسية اللي بناها إبراهيم لله في حضرون، وكان كل ما يتعب يرجع للمذبح ده. فهو بيقول له أصعد، ابتدي أطلع للمجد. قال له أطلع للمجد، طب أطلع للمجد فين؟ تطلع للمجد من خلال الشركة معايا. تعالى بقى عيش حياة الشركة، تعالى عيش في حضرون. وابتدى يستعين داود علاقته الجميلة جدا بينه وبين ربنا، علاقته الرائعة، انه مش هيعمل اي حاجة ومش هيفكر في اي حاجة الا انه يسأل ربنا ويستشير الله ويطلب منه، حتى في الامور الطبيعية اللي ما بتحتاجش تفكير او صلاة، لكن بيسأل حتى لو كان الطريق واضح، لان حياة الشركة تستدعي ان الله يكون شريكي في كل شيء. فربنا حدد له حضرون ان يطلع فيها لكي ما تكون بداية ملكه وبداية مجده. عايز تطلع في المجد وعايز تملك، خليك في شركة معايا. اوعى تعمل اللي عمله شاول، ان فارقه روح الرب. الشركة اللي كانت بينه وبين ربنا ما كملتش وما تمتش. فجم في حضرون واتجمع سط يهوذا كله ومسحوا داود ملكا في حضرون، بس على سط واحد بس اللي هو سط يهوذا. دي المسحة نمرة كام؟ 2. هيبدا عشان هنوصل لعدد معين. فاخبروا داود قائلين ان رجال يابيش جلعاد هم الذين دكنوا شاول، فارسل داود رسلا الى اهل يابيش جلعاد يقول لهم مباركون انتم من الرب، اذ قد فعلتم هذا المعروف لسيدكم شاول قد فدفنتموه، والان ليصنع الرب معكم. والعند اليهود تحد دلوقتي بالذات موضوع الدفن ده من الخطورة، يعني مش مهم ان الواحد يموت، لكن المهم يدفن. يمكن تسمعوا دلوقتي المفاوضات بتاعت الجولان، اسرائيل ممكن ترجع الجولان لسوريا، بس عايزة منهم حاجة واحدة، في جاسوس عند سوريا مدفون هناك، جاسوس كان بيتجسس لاسرائيل، قصته كانت معروفة قوي، واللي كشفه جمال عبد الناصر لأيام اسمه ايه ده المحافظ الاسد كاسمه ايه، يعني المهم جمال عبد الناصر كان كشف الجاسوس ده فقتلوه في سوريا ومدفون هناك. واليهود عندهم استعداد ان هم يعملوا اي حاجة عشان يرجعوا جسد الجاسوس ده، هو لدرجة ان سوريا حاطين فرقة جيش كاملة تحرس قبر الجاسوس ده، لانه متوقعين ان سوريا ممكن تعمل اي حاجة. فعندهم موضوع دفن الميت، عندهم موضوع دفن الميت في ارض الموعد من الخطورة جدا. عشان كده هم كان اكرام كبير قوي ان اهل يابيش جلعاد يروحوا ويعرضوا نفسهم للخطر ويمشوا بالليل عشان يجيبوا جسد شاول ولاده ويدفنوهم. لا مش شرط. وهم كده كنوع من الاكرام، لان جثث عفنت مرمية على الخشب وبعدين انطير الجوارح بتلقط فيها شيهت، فبقى منظرها مش كويس، فهم حرقوها كنوع من الاكرام. يعني هو مش متحسب، والانسان حياته انتهت بكده، لحظة موته جات ان هو يموت في الحرب، مش عقاب مين يعني، كما هو اكرموه. وداود قال له مرفاه ورفاه وكرم ومدحه، والان ليصنع الرب معكم احسانا وحقا، وانا ايضا افعل معكم هذا الخير لانكم فعلتم هذا الامر. والان فلتتشدد ايديكم وكونوا بالبأس، لانه قد مات سيدكم شاول واياي مسح بيت يهودا ملكا عليهم. يعني بعد عزاهم، لان كان شاول بالنسبه لهم ده يعني المخلص اللي خلصهم من نحاش العموني، وقال لهم ان زي ما انت عملت كده انا هكافئكم، انا هاكرمكم. في نفس الوقت ما تزعلوش ان سيدكم مات، لان انا اتمسحت ملكا وعندي استعداد اني اعمل لكم نفس اللي عمله لكم شاول، ان انتوا تبقوا في حمايتي. فهو ده الخطه الاولانيه بتاعت الاستبراك كل الاسباب. فهو اكرمهم وكافئهم لانهم اكرموا شاول وقال لهم ان انا بقيت ملك وانا احامي عنكم واخدمكم زي ما كان شاول بالظبط بيعمل لكم. واما ابن نير رئيس جيش شاول فاخذ اشيبشت ابن شاول وعبر به الى محنايم وجعله ملكا على جلعاد وعلى الاشوريين وعلى يزرعيل وعلى افرايم وعلى بنيامين وعلى كل اسرائيل. يعني ملك ابن داود اللي باقي ده على كل بقيه الاسباط التانية. مش فرق كبير، شاول اخذ الملك من ايدين داود اخذ الملك من ايدين الله، لكن اشبشت ده اخذ الملك من ايدين ابنير. ابنير ده كان قائد الجيش، قدر يعني بعد شوية يلم الجيش ويوضب تاني كده ويقوم يسترجع بعض الاماكن ويعني يرد شوية حاجات، وبعدين راح حط ابن شاول ملك، لان هو كان الحق ليه ان يصير له الملك بدل ايه ابوه. لكن كان الملك الفعلي مش اشبشت، ابنير كان يعني الملك ده خاتم في ايده بيحركه زي ما هو عايز. وكان اشبشت ابن شاول ابن 40 سنة حين ملك على اسرائيل وملك سنتين، واما بيت يهوذا فانما اتبعوا داود. وكانت المدة التي ملك فيها داود في حضرون على بيت يهوذا 7 سنين و6 اشهر. شوف تأمل جميل بقى حضرة الله عمة المدة دي. داود ملك في حضرون 7 سنين و6 اشهر. 7 ده رقم الايه؟ يعني وصل لكمال الشركة بينه وبين الله وزاد كمان. زيادة عن 7 زاد الكمال. وخرج ابنير ابن النير وعبيد اشبشت ابن شاول من محنايم الى جبعون. داود كان مدي عهد وقطع على نفسه عهد قدام شاول انه مش هيموت حد من ابنائه. عشان كده داود ما كانش متلهف على الملك خالص. لما جه الولد بتاع العماليق ده وقال له ان انت هتبقى ملك ما همهوش، ما فرحش، لا ده بكى ورثى، ما كانش مستعجل. وبعدين لما طلع ما طلعش ملهوف على اي مدينة، لا لما خد قرار من ربنا وكان مكتفي بصدقه يهوذا، ما كانش متلهف. عشان كده ما سعاش انه يحارب بيت شاول، لكن اللي حصل ان بيت شاول هو اللي ابتدى يحارب داود عايز ياخد منه يهوذا. وخرج ابنير ابن نير اللي ابتدى ابنير، وعبيد إشبشت ابن شايل من محناين الى جبعون. وخرج يؤاب ابن سراوية، يؤاب اللي بقى قائد الجيش بتاع داود، وسراوية دي اخت داود، وكانوا ثلاثة اخوات هنشوفهم دلوقتي ولاد اخت داود. عبيد داود فالتفوا جميعا على بركة جبعون، وجلسوا هؤلاء على البركة من هنا وهؤلاء على البركة من هناك، يعني بيحصلهم المية. فابتدى ابنير، فقال ابنير ليؤاب: يقن الغلمان ويتكافحوا امامنا. هو محدش عايز يتجرأ ويخبط التاني، لان دول كلهم اخوات، كلهم شعب واحد. فيؤاب يعني اختار حاجة كده، قال يقوموا شوية من عندي على شوية من معاك، يقتلوا بعض، واللي يغلب يبقى هو اللي يعني اللي فايز. فقال يؤاب يقوموا، انت عايز كده نعمل اللي انت عايزه. فقاموا وعبروا بالعدد 12 لاجل بنيامين وإشبشت ابن شاول، واثنى عشر من عبيد داود، 12 رمز ال 12 ست وال 12 رمز ال 12 ست. وامسك كل واحد براس صاحبه وضرب سيفه في جنب صاحبه. كلهم كانوا نفس الخطه، فكلهم ماتوا ال 24. بس الموقف اثار الجيشين. فدعا ذلك الموضع حلفة هسورين التي هي في جبعون، وكان القتال شديدا جدا في ذلك اليوم. قاموا بقى على بعض، يعني هم لقوا الموضوع كده الخناقة كبرت، يعني لقوا الجيشين بيضربوا بعض. وانتصر ابنير وراء ورجال اسرائيل امام عبيد داود. عبيد داود المعركة دي ما شاركش فيها داود، لكن اللي كانوا شغالين الشعب بتاعه بس. وكان هناك بنو سراوية الثلاثة، يؤاب ده الكبير، وابشاي الاوسط، وعسائيل ده الصغير، وكان لسه شاب صغير، لكن كان مندفع جدا وشجاع جدا وذريء جدا، يريد يحب داود بشدة وعايز مملكة داود تثبت. بس كان صغير خفيف الرجلين كظبي البر. فسعى سائيل وراء ابنير لانه كان يعني عايز ينتصر لداود باي شكل، فركز على قائد الجيش ابنير لانه عارف